السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الرحمن والرحمن 76 آية، واختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه أنها مكية، وقال ابن مسعود ومن وافقه هي مدنية كلها، ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة. سورة الرحمن ورد عند البيهقي في الشعب عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. والحديث الواردة في ذلك فيها ضعف أشار إليه أهل العلم، أي في بيان هذه الفضائل. وسورة الرحمن من المفصل، لأن اتفقنا أن المفصل يبدأ بسورة قاف فهي داخلة فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عظمة عظمة وجلال إنسان وشمس وقمر وسماء وأرض وحب ونبات، وهذا من صلصال وهذا من نار وهذا من كذا، مشرقين ومغربين، بحار تلتقي وبرزق بينها، ولؤلؤ ومرجان وجواري. هو الرحمن سبحانه، هذا الاسم العظيم من أسماء الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي آخر السورة آخر آية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله: اسم ربك هنا هو الرحمن، برحمته أنزل القرآن، برحمته خلق الإنسان، برحمته كانت صنوف النعم التي على غير العادة حرصت أن تقرأ جملة واحدة حتى تشعر بعظيم هذا الخلق وعظمة خالقه سبحانه وتعالى. لما أراد الرحمن سبحانه وتعالى أن يصدر النعم بأعظمها وأجلها ذكر القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، مع العلم أن خلقه كان قبل تعليمه، إلا أنه ابتدأ بعظيم النعمة وابتدأ بالغرض من الخلق، علم القرآن خلق الإنسان. وكان العبد يظن أن الترتيب خلق الإنسان علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الرحمن قد يكون هو المبتدأ وخبره هذه الجمل المتتالية بعده: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقد يكون خبرا أي هو الرحمن، ثم تأتي الجمل تباعا: الرحمن علم القرآن، رحمك الله، أي يسر تعليمه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض أهل العلم علم القرآن أي علم محمدا القرآن، وعلمه محمد أمته. وقيل نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة لما قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله الرحمن علم القرآن، ما علمه بشر، إنما علمه الرحمن. وقيل أنها نزلت جوابا لقولهم وما الرحمن. ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن، فإنها مدار سعادة الدارين وقطب رحى الخيرين وعماد الأمرين، أمر الدنيا وأمر الآخرة، خير الدنيا وخير الآخرة، دار الدنيا ودار الآخرة. الرحمن علم القرآن، فهو الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ويسر تعليمه حفظا وقراءة وفهما بل وعملا على من رحمه الله عز وجل. فاللهم ارحمنا برحمتك وعلمنا القرآن ويسر لنا قراءته وحفظه وفهمه والعمل به، فلا يكون هذا إلا برحمة الله. الرحمن علم القرآن، يكون هذا بتيسير النطق وتسهيل مخروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف المخارج وأنواعها. الرحمن، وتنتهي الآية سبحان الله الرحمن. هذا السكوت بعد ذكر هذا الاسم العظيم، كأن الكون كله ينصت إلى من الرحمن وما يكون من نعم الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هذا هو خبر هذا الاسم العظيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم القرآن، خلق الإنسان، لتعلم أن هذا الخلق هذا الإنسان لا تستقيم تصوراته ولا اعتقاداته ولا أفكاره ولا قيمه ولا موازينه ولا نظمه ولا أحواله إلا بالقرآن. علم القرآن، خلق الإنسان، وكأن هذا الخلق قد جعل له هذا الأنموذج، هذا الناموس، هذا البيان، هذا التفصيل ليستقيم الخلق، فإذا خلقه فاستقامته بتعليم القرآن. واعلموا أن كل إصلاح بعيد عن القرآن فهو عين الفساد، كل إصلاح بعيدا عن القرآن هو عين الفساد، فإن هذه الشريعة جاءت لتحقيق كل المصالح ولدفع كل المفاسد، فمن ادعى أن إصلاحا أو مصلحة خارجة عنها وعنه فقد اتهم القرآن وطعن في كلام الرحمن. ما ترك خيرا إلا بينه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، فما علينا إلا أن نغوص لنأخذ من هذه الجواهر، ما علينا إلا أن نغوص لنستخرج هذه الدرر من كلام الله، من كتاب الله، مما علم الله سبحانه وتعالى. القرآن بعيدا عن القرآن فبعيد عن النور، ودخول في الظلمات التي لا يعلمها إلا الله، سوداء مدلهمة، إذا أخرج يده لم يكد يراه. إيه والله. فالبصائر في هذا الكتاب، والبصيرة البصيرة في الأخذ به، والحكمة الحكمة في العمل به. الرحمن برحمته علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان أيضا ينبغي أن يكون للقلب فيها وقفة. خلق الإنسان يتكلم عن هذا الخلق، يتكلم عن يوم أن كان هذا الإنسان نطفة ومن قبلها لم يكن شيئا، ثم صار هذه النطفة فعلقة فمضغة ثم عظام ثم لحم ثم تكون الجوارح والأحاسيس والحواس على اختلاف أشكالها، خلقا من بعد خلق، في ظلمات لا تدري ما يكون فيها، والذي يتولى أمرها ويهيمن عليها هو الرحمن. فالذي رحم الإنسان في بطن أمه وسواه وخلقه، هل فكرت في رحمة الله بك يوم أن كنت هناك في هذه الظلمات؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فبرحمته خلقه وكونه من هذه الملايين من الخلايا، هذه طلائية وهذه رابطة، هذه عظمية، هذه غضروفية، هذه عضلية، هذه عصبية، وتتناسخ وتتركب وتتداخل بصورة. إذا أبصر العبد منها شيئا يقول قد أبصرت، إذا رأى منها شيئا دقيقا يقول قد اكتشفت. فسبحان من خلقه وسواه وصوره وقام عليها غذاء وتنفسا وتكاثرا وانقساما وهلاكا، وهذه تقوم مقام تلك وهذه تعوض تلك، هو الرحمن. فلا يكون شيء من ذلك إلا برحمته. خلق الإنسان علمه البيان، فجعل خلق الإنسان بين تعليمين، علم علم، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، تعليمين، تعليم القرآن وتعليم البيان، نعم تلو نعم. فامتن عليه بتعليمه البيان، امتن عليه بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم والتخاطب وتتوقف عليه مصالح المعاش والمعاد، لا يمكن إبراز ما في الضمائر ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا بهذا البيان. لولا هذا البيان الذي علمه الله للخلق، كيف كانت ستكون المعايش والمخاطبات والمصالح؟ الكلمة تحل الإشكالات، والكلمة تفض المنازعات، والكلمة يحصر بها البيع والشراء والتناكح والطلاق، كل ألوان المعايش وكل ألوان المعاملات لا تكون إلا ببيان. وكلما ازداد البيان وضوحا كلما كانت السرعة إلى حصول هذه المقاصد التي تكون بين الخلق. خلق الإنسان علمه البيان، هل المراد بالإنسان هنا آدم؟ والمراد بالبيان أسماء كل شيء؟ ها هذا أحد التفاسير وأحد المعاني، قالها قتادة والحسن البصري. وقيل المراد بالبيان علمه اللغات، وقيل الإنسان هنا هو محمد، والبيان هو بيان الحلال من الحرام والهدى من الضلال، وهذا كلام بعيد، لأن الإنسان اسم جنس يعم كل جنس الإنسان. علمه البيان، قيل ما ينفعه ومما يضره، وقيل البيان الكتابة بالقلم، ولكن الأولى في ذلك أن الإنسان يحمل على الجنس جنس الإنسان، وأن البيان يحمل على تعليم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إذ أنه يوم أن خلقه وأخرجه من بطن أمه لم يكن يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الآلات التي يحصل بها تحصيل هذا البيان وهذه العلوم. وإذا ذهبت تنظر إلى مجموع النعم التي يحصل بها البيان، فجعل الله سبحانه وتعالى لسانا وشفتين وفك وأسنان الذي بها يستقيم أيضا البيان، بدليل لما تجد من فقد الأسنان تجد البيان غير واضح، وكثير من الحروف تتداخل، فعلم بهذا أن للأسنان والفك مدخل في هذا البيان والنطق. هذا غير الحنجرة، القصبة الهوائية، الشعب، الرئتان، الهواء الخارج الذي ينحبس في مكان كذا أو كذا على ما أخذتم في علم التجويد والقراءات. فسبحان الله، كل هذه تشترك لخروج هذا الصوت في جملة ومجموع هذه الآلات التي هي من خلق الرحمن. علمه البيان، وهذه وحدها لا تكفي، فإن مثل هذه الآيات عند الدواب، لسان وشفتين وأسنان وفك ورئتان وقصبة وحنجرة، نفس الآلات التي تدرس في الطب البشري تدرس في الطب البيطري، ولكن هنا بيان فصيح عند الإنسان، وتلك عجماوات مع وجود الآلات. ستقول المخ والأعصاب، الأخرى عندها مخ وأعصاب. المخ، لا أتكلم عن العقل، وجود هذا المخ وجود هذه الأعصاب موجود عند هذه الحيوانات، ويبقى الكلام ويبقى السؤال، كيف يكون من الإنسان البيان مع تشابه الآلة بينه وبين سواه من الدواب والحيوانات؟ نقول علمه الرحمن البيان، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالذي علمه هو الله، فقد جعل له تلك الأسباب، ولكن تبقى القدرة والقوة والهيمنة، تلك الصفات لرب العالمين التي بها يكون هذا البيان. وهذا أيضا من رحمة الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وكأن الربط بين تعليم القرآن وتعليم البيان ربط وثيق ورباط قوي. الذي علمك البيان ينبغي أن يكون الحرص في النطق بهذا القرآن الذي هو كلام الرحمن. ولما تذهب لترى كيف تعمل مجموع هذه الآلات، أمر من فوق وأمر من تحت، وهذه ذاهبة وهذه صاعدة وهذه، سبحان الله، في النهاية تجد نفسك تتكلم كما أتكلم أنا الآن، وتجد المعاني تجري على اللسان، وترى القلوب تفقه وتعقل وتعقل، والسلوك يتغير، والناس تتفاهم وتتخاطب وتتعايش وتتعامل. هل فكرت في هذه النعمة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثم انتقل إلى نعمة أخرى. قال: الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان يجريان، المعنى الأول يجريان بحساب، وفي منازل وأماكن وأفلاك لا يعدونها أو لا يعدوانها، لأنهم اثنان الشمس والقمر. وبهذه المسالك والمنازل والجري بحساب يكون عدد الشهور والسنين. هذا هو المعنى الأول، الشمس والقمر بحسبان، يعني بحساب. وقيل بحسبان في منازلهما، يبقى ممكن الحسبان الزماني وممكن الحساب الايه؟ المكان. وقيل يعني بحسبان يعني بهما يكون حساب الأوقات والآجال والأعمار. ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدري أحد كيف يحسب. أنا خدت منك قرض وبقول لك هجيبه لك بعد 7 أيام، يعني إيه 7 أيام؟ يعني دخل ليل ليل ليل ليل ليل ليل، الليل السابع بعدي أجي لك أقول لك هات اللي عليك. طب لو لم يكن ليل ولا نهار كيف تحسب في قضاء الديون؟ كيف تحسب المرأة حيضها ونفاسها وعدتها؟ الشمس والقمر بهما يكون هذا الحساب، لأن بهما يكون ليل ونهار. الشمس والقمر بحسبان، المعنى الرابع أي بقدر، أي بتقدير محسوب معلوم، هو تقدير الرحمن. وقيل بحسبان حسبان الراحة. عارفين يعني حسبان الراحة؟ عارفين الراحة؟ القرصين اللي بيبقوا على بعض عشان يطحن الغلة، القرص ده بيدور على محور، المحور ده اسمه الحسبان، المحور ده اسمه ايه؟ الحسبان. يبقى حسبان الراحة يعني القطب والمحور الذي يدور عليه أو تدور عليه الراحة. الشمس والقمر بحسبان، قيل حسبان جمع حساب كشهب وشهبان. طيب، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم كما قلنا من قبل في سورة النجم قد يراد بها ما لا ساق له من النباتات، اللي بنسميها احنا النباتات الايه؟ الزاحفة. في نباتات قائمة على سوق، وفي نباتات تزحف على الأرض كالبطيخ والقرع والخيار. الخيار صح؟ فهناك نباتات زاحفة وهناك نباتات قائمة. والنجم والشجر يسجدان، ما له ساق يسجد وما ليس له ساق يسجد، يعني ألوان النباتات تسجد. وقيل المراد بسجودهما انقيادهما أو انقيادهما لله تعالى، انقياد الساجدين من المكلفين. طب ليه؟ ليه التأويل ده؟ ليه البعد عن المعنى المعروف على السجود؟ ليه تسجد سجودا يليق بها مناسبا لها؟ يخلق الله فيها ذلك كما يخلقه في العقلاء. احنا ليه استبعدنا عليها السجود؟ لأننا تخيلنا سجودا هو سجودنا. طب ومين قال لك أن السجود هكذا سجودك؟ وهذا كله يؤصل عندك ما قاله أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. إذا كان هذا يقال في المخلوقات فكيف بالملك خالق الأرض والسماوات؟ لها سجود كما أن لها كلام لا تفقهه أنت، يعلمه الله من يشاء كما علم سليمان وداود منطق الطير. عباد الله، إن هذا الخلق فيه من العجب والقدرة مما لا ندركه نحن. فخذ من الرحمن من غير تأويل ولا تعطيل، وتعلم من القرآن لتعلم أننا لا نفعل شيئا ولا بمقدورنا شيء، إنما الأمر كله بيده سبحانه. النجم والنجم والشجر يسجدان، قال الفراء سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حيث ينكسر الفيء. مين اللي قال كده؟ لازم دليل، هذا غيب. هتقول لي ده سجود النبات، أقول لك إيه الدليل؟ أقول لك إيه الدليل؟ يعني هذا النبات الذي لا يستقبل ولا يميل مع الفيء لا يسجد حتى يأتي مشرك آخر ويقول هذه النباتات تعبد الشمس لأنها تدور مع الشمس. ما هو ترتب على مثل هذا القول ذاك القول الباطل. لا نتكلم إلا بعلم، لا نتكلم إلا بعلم. وقيل سجودهما دوران الظل معهما، أيضا لا شك أن الظل حق يتفيأ ظلاله، لكن من قال أن تفيأ الظلال هذه هو السجود؟ أيضا تحتاج إلى وقفة وتجعلنا نرد الكلام. النجم والشجر يسجدان، النجم والشجر يسجدان، انتهى الموضوع. عرفت كيفية السجود، لم تعرف كيفية السجود فالنجم والشجر يسجدان. أم أنك قد زعمت أنك تعلم كل شيء ولا يخفى عليك شيء؟ هذا من كمال ضعفنا، أن حتى الأرواح اللي بين أضلعنا وجنوبنا لا تدري ما الروح. وسبحان الله، كل شيء يشير إلى ضعف هذا الإنسان وإلى جهله وإلى ضعفه وإلى أنه ينبغي أن يذل لله عبودية الضعيف للقوي والفقير للغني، ومن لا يملك لمن يملك سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان يبقى أبدا هكذا إلا من رحم الله. النجم والشجر يسجدان، وقيل النجم الذي في السماء، لكن اتصالوا بالشجر جعلهم يذكرون أولا المعنى الذي يتناسب مع الإيه؟ مع الشجر. ولكن إن تعداد النعم علويها وسفليها جاء في هذه الآيات هكذا، ولهذا قلت لكم حتى تستشعر عظم ذلك. فيذكر العلوية ثم السفلية ثم العلوية ثم السفلية، إيه الإشكال؟ فيمكن أن يكون كما قال الحسن ومجاهد، وما أدراك ما مجاهد، قال المراد بالنجم نجم السماء وسجوده طلوعه، ورجح هذا ابن جرير إن النجم نجم السماء، لكن أيضا سجوده الطلوع تحتاج إلى دليل. وقيل السجود عند الآخرين قال السجود الأفول ليس الطلوع، ولو كان من عند غير الله نوجد فيه اختلافا كثيرا. واحد يقول لي ده اختلاف تنوع، تنوع ايه؟ هو انت اثبتت معنى اولا بدليل صحيح او لغوي حتى نقول تنوع او غير تنوع؟ اصل السجود الاستسلام والانقياد لله، صح، ده كلام صحيح. كيفية السجود اكلها الى الله عز وجل. وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. يعني كأنه قال سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له. واضح إخواني؟ هذا تقدير الكلام. والسماء رفعها، النجم عليها إيه؟ ضم. والشمس غدا الشمس، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء ولا والسماء قراءة الجمهور والسماء بنصب السماء على الاشتغال رفعها، جعل السماء مرفوعة فوق الأرض سبحانه بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. تعالوا نعيش هذا الملكوت، وتعالوا بنا نؤمن ساعة. الشمس والقمر بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس والقمر، ما الشمس وما القمر بالنسبة لنا؟ الشمس بحجمها الهائل وحرارتها العالية وبعدها عنا وسيرها في فلكها، وحجم القمر وبعد القمر ودورة القمر، كلها محسوبة حسابا كامل الدقة. وبهذا الحساب تكون آثار الشمس والقمر على الأرض بهذا البعد المعين المحسوب، تكون الحياة. لو دنت شيئا أو بعدت شيئا لهلكت الحياة، لو دنت لأحرقت، ولو بعدت لتجمدت المخلوقات. الذي يصل إلينا هو القدر المحسوب، جزء من 2 مليون جزء من حرارة الشمس، جزء من 2 مليون جزء، لها أبحاث يمكنكم مطالعتها. هذا القدر الضئيل القليل، 1 من 2 مليون، هو ده المناسب للحياة عندنا، هو ده المناسب للحياة عندنا. لا أريد أن أصعد أو أن أبعد أكثر من ذلك حتى أقول فيح جهنم وما يكون من الحر والبرد في الصيف والشتاء، ولكن نتكلم عن هذه القريبة. القمر وبعده عنا وقربه، لو كان أكبر من هذا، تعرفين مسألة المد والجزر في البحار، كان زمان البحار طغت والطوفانات تعم الأرض ولا حياة. الله يجمع كل هذه القدرة الهائلة ورحمته بنا في قوله: الشمس والقمر بحسبان، حساب دقيق. جاذبية الشمس، جاذبية القمر لها حساب دقيق، الحرارة في الشمس لها حساب دقيق، دوران كل هذه الأجرام بسرعات هائلة. يقول لك النجم ده بيدور 20,000 ميل في الساعة، متخيل؟ ما بتكلمش على السرعة، سرعته مع ضخامته شيء مهول جدا يا اخوان. يعني انت لما بتشوف موتوسيكل ويجري بسرعة، سرعة 100 كيلو، نفس السرعة دي في عربية نقل تريلا، تحس بايه؟ زلزال في الأرض. غير الموتوسيكل. طب لو الأرض كلها بتجري بهذه السرعة، طب الشمس، طب كل هذه الكواكب بهذه السرعات الهائلة والحجوم التي لا يعلمها ولا يعلم قدرها إلا الله. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ ملك رحمن. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، كل شيء بحساب وتقدير، وكلها خاضعة لله ساجدة له. ارتباط هذه المخلوقات وصلتها بالله هي صلة العبودية. ونموذج أو نموذجان لهذه العبودية، والنجم والشجر يسجدان، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وهذه عظمة أخرى، أن يعلم الله صلاتها وتسبيحها. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. أرأيتم الميزان الذي تسير به الشمس، يسير به الشمس والقمر والنجوم، كل هذه المخلوقات، الذي جعل هذه الموازين الدقيقة والحسابات الدقيقة هو الذي أنزل الشرع ووضع الميزان. فلا تستقيم ولا يستقيم حالك بهذه الدقة إلا أن تعود إلى الميزان الرباني. والميزان هنا هو العدل، وضع في الأرض العدل الذي آمر به، ولهذا قال بعدها ألا تطغوا في الميزان، يعني لا تجاوزوا العدل، لا تجاوزوا الميزان الرباني. الميزان قيل هو القرآن، ولا شك أن إقامة العدل لا يكون إلا به. قال الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، قوموا وزنكم بالعدل، أقيموا لسان الميزان بالعدل. كلام ده في كل أمر، في كل أمر انصب الميزان الرباني وشوف طعامك وشرابك، انصب الميزان الرباني وشوف ملبسك ومسكنك، انصب الميزان الرباني وانظر إلى زواجك وتربية أولادك، انصب الميزان الرباني وانظر إلى عبادتك، وزنها بهذا الميزان واضبطها بهذا المقياس. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. قلنا الميزان هنا العدل، وهذا يدخل فيه العدل في كل شيء، ليست في موازين التي توضع في الكفف، لا، تشمل هذه وغيرها من موازين الأمور. ولا تخسر الميزان، لا تنقصه. ملاحظين ورد الميزان هنا كم مرة في الثلاث آيات دولة؟ وضع الميزان، لا تطغوا في الميزان، لا تخسروا الميزان. مش كده؟ وقال واقيموا الوزن بالقسط. يبقى احنا عندنا طرفان ووسط، الوسط هو ايه؟ القسط. والطرف طغيان تطغوا، وطرف نقصان تبخسوا او تخسروا. وضحت؟ فنهى عن الطغيان فيه، عن الزيادة عليه، وعن الخسران وهو النقصان. لا تطغوا في الميزان، لا تخسروا الميزان. لا تطغوا يعني لا تتجاوزوا، لا تخسروا يعني لا تنقصوا. المال المطلوب ايه؟ بالقسط. واضح اخواني؟ وبالتالي كل حياتنا ماشيه بالميزان ده. اما انك طغيت، واما انك بخست وانقصت خسران، واما انك تسير ايه؟ على صراط مستقيم بالقسط في كل الامور، عبادات ومعاملات. هتتوضا، اما انك تطغى توضا خمس ست مرات ويدنه يزيد، واما انه لا يبلغ الماء الى مواضعه يبقى بخس الميزان وخسر الميزان ونقص الميزان، واما يكون بالقسط وبالعدل. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح اخواني؟ معاشره زوجه، اما انه طغى او بخس او كان بالقسط. تربيه اولاد، يطغي يبخس او يخسر، واما بالقسط. عباده، اما انه تشدد او قصر وفرط، واما كان وسطا وبالقسط. فاني اقوم وانام واصوم وافطر، القسط في كل حياتك، في كل حياتك. عباده، اما رهبنه واما فسوق وعصيان، واما بالقسط الوسط. الوسط والميزان مش بكيفنا، مش بهوانا، مش اللي انا شايفه وسط. اللي انت شايفه وسط هذا هو اتباع الهوى، لكن الوسط بالميزان الذي قال الله عز وجل الوسط. فالذي يضبط لك لسان الميزان اللي بينك انه في الوسط ليس الا قال الله وقال رسول الله. وعشان كده دايما في كل حالة تعرض حالك، هو ده حال النبي؟ لأن اللي تكلموا في أعمال القلوب أيضا صاروا طرفان ووسط. قوم من الصوفية وتبعهم كثير من المنتسبين إلى العلم، فأخرجوا مفاهيم الأعمال القلبية عن مقاصدها وشددوا على الخلائق، وقوم فرطوا وأهملوا ودخلوا في المسائل الفقهية وأهملوا الأمور القلبية، وقوم وسط. إزاي نعرف الوسط؟ نرجع لحال النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن الرياء، هو ده مقياس الرياء اللي قاله النبي. تكلم عن الكبر، هو ده مقياس الكبر اللي قاله النبي. تتكلم عن العجب، وده مقياس العجب اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الوسط، الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني لا تنقصوه. والأرض وضعها للأنام. عايزين نسمع الآيات في الأول تصحصحوا كده، بعدين نرجع تاني والأرض وضعها للأنام، لأن حاسس فيه كده إيه، السكينة والرحمة نزلت عليكم ونمتوا بعدها. الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، لما ذكر رفع السماء ذكر وضع الأرض. قيل وضعها أي بسطها على الماء للأنام لجميع الخلق مما له روح وحياة، ولا وجه لتخصيص الأنام بالإنس والجن. يبقى الأنام معناها الخلق، والأرض وضعها للخلق للأنام، تمام؟ والأرض وضعها للأنام، وضعها للأنام، كلمة وراءها قدر ومعجزات. وضع الأرض، مهدها، أرساها بالجبال الراسيات الشامخات، أجرى فيها ألوان المياه وغيرها من الأمور العظيمة التي لو سرت في أقطارها وأرجائها ورأيت اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها. الأرض وضعها للأنام. ذكر سبحانه وتعالى هذا الوضع في سور أخرى، وبين أنها كانت قد وضعت للاستقرار قارة مستقرة. وتعالى معايا نعيش المعنى ده، وتعالوا بنا نؤمن ساعة، لأن احنا بننسى في أوقات كثيرة جدا معنى استقرار الأرض واستقرارنا على الأرض. ما بنفتكرش الموضوع ده غير لما ايه يحصل، بس هزة مش زلزال. الأرض ملهاش غير زلزال واحد، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هو ده الزلزال. لكن اللي بنشوفه دي حاجات كده ايه، تذكرة لأولي الألباب، تذكرة لأولي الألباب. تحصل هزة أرضية يعني ينهدم فيها كده يجي 20-30 ألف عمارة ولا حاجة، حاجة خفيفة كده، أو يفيض بها باء أو يحصل بها كذا أو كذا. عيش معنى الاستقرار، جعل الله الاستقرار عليها ممكنا ميسورا. معنى الاستقرار هذا معنى ضخم عظيم، نعمة من الله عز وجل بها علينا الأرض قرارا. طب تعالى أقول لك كده، لما تعيش معنى أرض في وسط المجموعات، ها؟ مش مجموعة شمسية، ده في زيها مجموعات تسير في مجرة آلاف وملايين، وهذه المجموعات اللي هي مجرة واحدة فيه ملايين المجرات. انت متخيل الارض دي في وسط المجرات والكواكب والنجوم ايه؟ كانها حبايه رمله في وسط الصحراء، ذره رمله واحده في وسط الصحراء، هي الارض زي كده. الارض بالنسبه للنجوم والكواكب السابحه في الفضاء كذره رمال في وسط الصحراء. متخيل بقى ان احنا عايشين على الذره دي في وسط هذا الملكوت الهائل ده. أنا بتكلم دلوقتي على كل ما تحت السماء الدنيا، فالأرض دي ذرة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ده عشان يقرب لك المفهوم، هي لا تساوي أصلا ولا جناح بعوضة. فالذرة اللي في وسط هذه النجوم والكواكب والمجرات، تخيل وهي تسير بسرعتها، تسبح هذه الذرة في وسط هذا الملكوت، إزاي إحنا مستقرين عليها؟ أنت متخيل لو تركب سيارة وتمشي على سرعة 200 تحس إنك في خوف شديد جدا وما فيش استقرار لا بدني ولا نفسي. يا عم على مهلك تعبت أعصابنا، يا عم على مهلك اللقمة أنا هرجع، وده يبدأ يرجع وده يبدأ يدوخ وده يبدأ كذا. ده 200 كيلو متر في الساعة في سيارة. تخيل الأرض بتسير بألف ميل في الساعة، إزاي إحنا مستقرين عليها؟ ده إحنا بكيلومترات بيحصل هذه الاضطرابات، تسبح، مهم جدا تسبح. دي الأرض دي عايمة وبتدور حول الشمس، يقول لك بسرعة 60,000 ميل في الساعة. ده غير الألف ميل اللي حوالين نفسها، يعني هي بتدور حوالين نفسها بسرعة 1,000 ميل، وهي بتدور بسرعة دي بتدور في نفس الوقت حوالين الشمس 60,000 ميل في الساعة. وهي والشمس والمجموعة الشمسية كلها اللي بتدور بسرعة 20,000 ميل في الساعة. استقر ازاي عليها؟ وضعها لنا وجعل الأرض قرارا، أليس هذا من رحمته؟ الرحمن وضع الأرض للأنام، وضع الأرض للأنام. لو عشت المعنى ده هتعرف ما معنى أن ربي سبحانه وتعالى جعلك مستقر وجعل الأرض قرارا ووضعها لك. والأرض وضعها للأنام، لا ده مش استقرار إنك مجرد قاعد مستقر زي ما أنت قاعد كده اللي ساند واللي بيتكلم واللي ماشي، لا لا لا لا لا، ده استقرار بتزرع وتحصد وتشرب مش كده، وتنشئ مصانع وتنشئ كذا، استقرار غير طبيعي. مش مجرد ان البدن استقر فخلاص هدينا، لا لا لا، ده استقرار حتى اخلد الانسان الى الارض وغره استقرار الارض. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكرنا بالمعنى ده، يوم تبدل الارض غير الارض، اذا زلزلت الارض زلزالها، سوره الزلزله ينبهنا للمعنى ده. والارض وضعها للانام، ليس فقط الوضع الاستقرار، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. مش استقرار زرعنا، لا، ده زروع أشكال وألوان وطعوب مختلفة. وأي استقرار؟ حتى ظن الناس أن النعيم نعيم الدنيا وأخلدوا إليها. عيش المعنى ده دايما، ان احنا يا اخواني في الحقيقة غير مستقرين، لانها ليست دار قرار، انما هو استقرار برحمته لتؤدى عليه الوان الحياة والمعايش لنعبد الله، لنعبد الله. وده ينبهك لي ان يحط لك في وسط الآيات ايه، ويضع لك كلمة إيه؟ يسجدان. مش بيتكلم عن خلق، بيتكلم عن خلق يسجد، عن خلق يعبد الله، عن خلق يعبد الله. تعيش هذه المعاني لتدري من أنت وأين أنت وعبد من أنت. ما راح يفكر كده بيجد نفسه لا شيء، والله سبحانه وتعالى هو اللي جعلك شيئا، هو اللي جعل لك هذا الاستقرار النفسي والقيمة اللي بدأت تحس بها لذاتك، فينبغي أن تنكرها في ذات الله وفي جنب الله. تنسى الموضوع ده خالص وتتذكر عظمة الملك سبحانه وتعالى وكمال رحمته. أرى أن احنا نؤجل الآيات الأخرى لبعد غد، لأن كل كلمة وراءها موقف كهذا الموقف. وهذه المواقف يا أخواني الصحابة كانوا دايما يذكروا بعض بها، تعال بنا نؤمن ساعة، ويبدأ يفكر الكلام ده في الأرض، في السماء، في النباتات، في الحيوانات، في جاهليتك وكيف هداك للإسلام، في جهلك وكيف علمك القرآن، في أنك خرجت لا تعلم شيئا وكيف علمك البيان. المعاني دي لازم نعيشها أخواني، ودي كثيرة في سورة الرحمن، وكثيرة في سورة النحل، وكثيرة في سائر سور القرآن. ولكن من ذا الذي يتدبر ويعي ويفقه ويفهم عن الله عز وجل؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.